الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعد أن انتهى من باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، وهذا الباب يحثنا على التمسك بالسنة، أتبعه بعد ذلك بباب في الحث على نشر السنة وإحياء السنة بين الناس، فقال: باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا باب عظيم، ويفتح للمسلم بابا عظيما من أبواب الخير عند الله تعالى. فالإنسان الإخوة عمره قصير في هذه الدنيا، مهما عاش من سنوات فالدنيا قصيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وغدا يوم القيامة ستجد الحسنات التي قدمتها في حياتك وأخرتها بعد مماتك. علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال بعض المفسرين: ما قدمت، يعني ما قدمته من خير في الدنيا، وما أخرت، ما أخرت من خير بعد الموت، بأن يسن الإنسان سنة حسنة بعد موته فيمشي عليها الناس فيجري له الأجر بعد موته، فيكون له الأجر العظيم عند الله. ولهذا عقد النووي رحمه الله تعالى هذا الباب في الحث على أن يسن الإنسان سنة حسنة حتى تنتفع بالحسنات وأنت في قبرك. ولهذا أبواب كثيرة والحمد لله. يقول الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه من أدعية عباد الرحمن، وتأمل كيف يدعون الله تعالى، يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فصلاح الذرية والزوجة هبة من الله. دائما اسأل الله تعالى أن يصلح لك ذريتك وأولادك وأهلك وزوجتك، هذه هبة من الله. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومعنى قرة أعين يعني أن يسعد الإنسان برؤيتهم، وهذا لا يكون للمؤمن إلا إذا رأى زوجته وأولاده على طاعة الله. الله ليس هناك نعيم أعظم من هذا بالنسبة لي، الأهل والأولاد، إذا رأيت زوجتك وأولادك يتعاونون على الخير، يتنافسون على الصلاة، على حفظ القرآن، ينشرح صدرك، يطمئن قلبك. وفي المقابل انظر إلى من أشقى والده أو أشقى والدته، يفضح والده أمام الناس كل يوم في مركز من مراكز الشرطة، وهكذا مشاكل مع الناس في المخدرات في المسكرات. فهذه هبة من الله تعالى، ولا شك أن الوالدين لهما سبب، أو هما سبب عظيم في صلاح الأولاد. بل إذا تأملت كما قال ابن القيم: إذا تأملت أكثر الفساد في الأولاد وجدته من قبل الآباء والأمهات. فنسأل الله تعالى أن يهدي أولادنا أولاد المسلمين أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ثم قال: واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا للمتقين إماما. تأمل لما دعوا بتكميل أنفسهم وأهلهم، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يعني في طاعة الله. ثم انظر إلى علو الهمة، لا يكتفون بصلاح الأقربين بل يريدون أن يعم هذا الصلاح للناس كلهم، يكون هذا بالإمامة في الدين. واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة. وهذا الدعاء ليس من باب الرفعة على الناس، وإنما هذا الدعاء فيه أولا صلاح للنفس، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون إماما للناس إلا إذا انصلح في نفسه واجتمعت فيه صفات الخير. فأنت بهذا الدعاء ما تقول أنا ما لي علاقة بالدعوة وما لي علاقة بالعلم، لا، أنت تدعو بهذا الدعاء فيجمع الله لك صفات الخير، يجمع فيك صفات الخير، فتكون قدوة للناس، أخلاقك في معاملاتك، وهكذا كل بحسبه. ثم أيضا بالعلم النافع، ثم يبث هذا العلم في الناس فيتعلمون منه ويقتدون به، فيكون في هذا خير عظيم. كلمة ينتفع بها إنسان، يسلم فلان على يدك، يتوب فلان على يدك، تتغير حياته، تتغير أهل بيته، يتغير بيته بأكمله، وهكذا أولاده بسبب دعوتك أنت أو كلمتك أنت. فإذن هذا يعني من ما يدخل في هذا الباب، من سن سنة حسنة فتكون للناس إماما. وهذا طبعا يعني يكون لمن رزقه الله تعالى علما نافعا وبثه في الناس. وكذلك أيضا المسلم، كل مسلم له نصيب من ذلك. الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. فالمسلم تكون له همة في نشر الخير وحرقة على الدين ولو بأيسر الأمور. والله الناس يحتاجون أقل ما عندك، ولو أن تذكرهم بالله كلمة طيبة، نصيحة، موعظة، ولو بكلمات يسيرة. إذا رأيت فلانا يعصي الله تعالى كلم كلام طيب، كلام تحببه إلى الله تعالى وتعلق قلبه بالله، تذكره بالله، فما تدري كم يفتح الله تعالى لك من قلوب الناس ويتوبون بسبب كلمتك. فلا تحتقر نفسك وتقول أنا ما لي علاقة بالدعوة، لا، هذه مسؤولية كل مسلم، أنا ومن اتبعني، كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحمل هم هذا الدين. وكل بحسب علمه، أنت ما تبلغ شيئا لا تعلمه. والحمد لله الكلام في نصح الناس ووعظ الناس هذا غالب الناس يحسنونه، من ما يحسن أن يقول يا فلان خاف الله، اتق الله، هذا الدخان حرام، هذه المسكرات حرام، نظر إلى النساء حرام، هذه الموسيقى التي تسمعها حرام، اتق الله، الله يراك، أما تخاف من الله، أما تستحي من الله، ما تدري، لعل هذه كلمات يسيرة لكن تخرج من قلبك بإخلاص ينفع الله بها الناس. قال: وقال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم، أو لا، هذه آية الأنبياء، نعم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، لأن الإمام النووي اكتفى بهذا الجزء من الآية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فيعني هذا منا، من الله تعالى، وجعلناهم أئمة، فالله هو الذي يختار لدينه من يكون إماما في الدين ويقتدي به الناس أو يتعلم منه الناس. هذه منا، من الله تعالى، تستوجب على العبد أن ينكسر لله وأن يلهج بشكر الله وأن يخلص في عمله وأن يصدق مع ربه، وأن تكون سريرته أحسن من علانيته. قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. يهدون بأمرنا يعني بأمر الله، بما شرعه الله، بما أمر الله به، ليس بأهوائهم وما يبتدعونه في الدين، وإنما يهدون بأمر الله، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. فهكذا الله تعالى اختار من الناس الأنبياء والرسل، وهكذا إلى يوم القيامة يختار لهذا الدين من يجدد للناس أمر دينهم، فيكون لك نصيب من خدمة دين الله تعالى بقدر استطاعتك. ثم ذكر يعني هذا الحديث العظيم في هذا الباب، قال عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتابين نمار، يعني قال النمار جمع نم، قال نعم النمرة هي كساء من صوف مخطط، مجتابيها يعني لابسيها وقد خرقوها في رؤوسهم، يعني هذا من فقرهم، ما يجدون يعني ثوبا مخيطا، وإنما هكذا يعني أخذوا يعني قطع الصوف أو أكسية من صوف ويعني خرقوها وغطوا بها أجسامهم. قال: مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. هكذا المؤمن يكون عنده رحمة بالناس، إذا رأى الفقير المنكسر يرق قلبه ويتغير وجهه. قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني تغير وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، يعني دخل بيته ثم خرج ما وجد شيئا يعطيهم، وهذا من زهده صلى الله عليه وسلم. فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يعني هذه الآية تذكر المسلم بأن المسلمين كلهم إخوة، والناس كلهم يرجعون إلى آدم وحواء، فلا ينبغي أن يكون هناك عدوان بين الناس، وإنما يتعاون الناس على الخير، ويدل بعضهم بعضا على الخير وعلى الدين الحق، ويعاون بعضهم بعضا. إن الله كان عليكم رقيبا، يعني إلى آخر الآية، وقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وهذا من أعظم ما يحث المسلم على الصدقة، ماذا قدمت لآخرتك؟ غدا ستجد هذه الأموال التي أنفقتها في سبيل الله تبقى عند الله، لكن انظر إلى المال الذي اشتريت به ما تشتهي من شهوات وصرفته في أمور الدنيا، هذا كله ذهب، ما بقي من مالك إلا ما أبقيته عند الله بالصدقات. قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة، قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. حثهم على الصدقة بأي شيء، قال: من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره. والصاع 4 أمداد، يعني كيلوين وبعض الجرامات من البر أو من التمر، حتى قال: ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، يعني جاء بصرة ثقيلة فيها طعام، وهذا أول من استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من تصدق، جاء بهذه الصرة فيها طعام وهكذا وضعها لهؤلاء الناس. فلما رأى الناس هذا الأنصار الذي سارع إلى الصدقة، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. فالناس الآن تتابعوا وتشجعوا بسبب هذا الذي تصدق أولا، هو الذي سن لهم هذه السنة الحسنة، يعني الصدقة أحياها فتسارعوا إليها. قال: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، يعني يتهلل من الفرح والسرور كأنه مذهبة، يعني في الصفاء والاستنارة، يعني كقطعة الذهب المتلألئ. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. فإذا هذا فيه الأجر العظيم، من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني المقصود بالسنة الحسنة ليس أنه يخترع بدعة، لا، من سن في الإسلام، في الإسلام يعني هذا يكون من دين الإسلام، حث الناس على الصدقة كما في هذا الحديث. فإذا من سن في الإسلام سنة حسنة، نشر طاعة بين الناس بسبب انتشرت هذه الطاعة، ذكر الناس فامتثلوا، قال: فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فانظر، يعني ما تدري، مئات الناس، آلاف الناس يعني يعملون بهذا بسبب عملك أنت، يكون كل هذا في ميزان حسناتك من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وفي المقابل أيضا في السنة السيئة، وهذا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، لأن الحديث الذي سيذكره بعد ذلك يتعلق بالسنة السيئة، فإن شاء الله نتكلم عن هذا في يعني الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا نصيبا من نشر الخير بين عباده، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.